منهم أرسلوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، كانت عالمة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنه كان أيضا حبر الأمة وعالمها، وكان يسمع من عمر ويعلم من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بعد العصر، يعني عن صلاة النافلة بعد العصر. وكان يقوم مع عمر في المسجد ينهون الناس الذين يصلون بعد العصر، ولكنهم كانوا يسمعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي هاتين الركعتين بعد العصر. فأرسلوا إليها، أرسلوا إليها كريبا رحمه الله، وقالوا له أبلغها منا السلام، قل لها فلان وفلان وفلان يقرؤون عليك السلام. لماذا؟ لأنها أولا أم المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء آخر أيضا أنها من العلماء والعالم، وأهل الفضل يحتاج إلى من يتلطف معه وأن يتأدب، لا سيما ممن كانت له حاجة أو كانت له مسألة. فقالوا له اسألها عن الركعتين بعد العصر وقل لها إن خبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه. فلما جاءها كريب وأبلغها بمقال بسلام أولئك ومقالتهم، ماذا قالت له؟ قالت له سل أم سلمة، سل أم سلمة. أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم المؤمنين أيضا. فذهب إليهم وأخبرهم، فأرسلوه إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوا به عائشة، أرسلوا به إلى عائشة فسلم عليها، قال يبلغونك السلام ويسألون عن الركعتين بعد العصر. فذكرت أم سلمة رضي الله عنها حادثة وقعت في بيتها، في بيتها، النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها، دخل عليها في بيتها بعد العصر وعندها نسوة من نساء الأنصار، فانزوينا في طرف من البيت، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر وهي تعلم أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر. فقالت للجارية الصغيرة التي عندها صبية اذهبي إليه وقفي عن بجانبه، قومي بجنبه ثم قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك عن تنهى عن هاتين، يعني عن الركعتين بعد العصر، وأراك تصليهما. قالت فإن أشار بيده فاستأخري عنه، إن صرفك، إن أشار إليك أن انصرفي فاستأخري عنه. ففعلت الجارية الصغيرة هذه، ذهبت فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فقالت له تقول لك أم سلمة سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فأشار إليها فاستأخرت الجارية، تأخرت حتى انتهى من الصلاة. فلما انتهى التفت إليها وقال يا بنت أبي أمية، وهي زوجه رضي الله عنها أم سلمة بنت أبي أمية، قال سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس وفد جاءوا إليه فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. الآن بين السبب، الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية وهي من السنن الرواتب، وهذا دليل على أن السنن الرواتب تقضى، على أن السنن الرواتب تقضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظرا لانشغاله بالوفد ما تمكن من أداء هاتين الركعتين، وهذا دليل على أن الإنسان في أوقات الحاجة وأوقات المصلحة الكبرى يجوز أن يؤخر بعض الأعمال التي لا يترتب على تأخيرها ضرر، أما الصلاة المفروضة فلا يجوز تأخيرها، لكن السنن هذه النوافل يجوز تأخيرها. فيقول شغلوني عنها، وما أحب أن يقطعها ما أحب أن يتركها، فلما صلى العصر قام يقضيهما فهما هاتان. إذا تبين الحال، تبين أن هذه النافلة ليست نافلة مطلقة، ولكنها النافلة الراتبة التي تصلى بعد الظهر. طيب ولماذا داومت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صلاتها؟ أم المؤمنين عائشة اجتهدت، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل العمل أحب أن لا يقطع. نعم هو قضاهما بعد العصر، لكن أحب أن لا يقطعهما، فهي تتأسى به، وهذا اجتهاد منها. لكن النهي صريح، النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر صريح، فيحمل هذا النهي على ماذا؟ على النافلة المطلقة، لأن ما بعد العصر من أوقات النهي عن الصلاة، صلاة النافلة لا تجوز بعد العصر إلا إذا كانت من ذوات الأسباب، يعني كانت راتبة أو كانت صلاة بسبب دخول المسجد مثلا، أو كركعتي الطواف مثلا أو غير ذلك، هذه يجوز أن تؤدى بعد العصر لأنها ذات سبب، ليست نافلة مطلقة هكذا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا تبين المراد منه، تبين أنه إنما قضى راتبة الظهر التي لم يتمكن من أدائها بسبب صلاة بسبب قدوم الوفد عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.